بسم الله الرحمن الرحيم. الصحة العراقية في الأعمال القلبية. لفضيلة الشيخ ياسر برهاني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإسلام كمان رحمه الله في الرسالة المعروفة بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية، قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات والأحوال، وهي من أصول الإيمان. كلمة المقامات والأحوال في الحط الصوفية مشهورة عندهم، يقصدون بها الأعمال القلبية. المقام عندهم شيء مستمر وراسخ، والحال يحصل للإنسان أحيانا، فلو أردنا نشبهه بشيء ظاهر لقلنا مثلا أن من يواظب على صلاة الجماعة مثلا فهو صاحب حال، يعني صاحب مقام. من يواظب على صلاة الجماعة فهو صاحب مقام، ومن يصلي الجماعة أحيانا فهو صاحب حال، يعني يحول يتحول، أحيانا يتحول أمره إلى أنه يحافظ على إيه؟ صلاة الجماعة. مقصودهم في ذلك كله طبعا متعلق بالقلوب، كالحب والخوف والرجاء. نقول مثلا بقى أحيانا صاحب الحال مثلا أحيانا يجد نفسه يعني يشعر بحب الله عز وجل مثلا والشوق إليه. صاحب المقام على الدوام يجد هذا الأمر. صاحب الحال أحيانا يجد لذة في قراءة القرآن وسماعه، ويعني يتأثر قلبه به ويخشع قلبه. وصاحب المقام في هذا يستمر على هذا الحال على الدوام. يقول: وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتوكل على الله، وإخلاص الدين له، والشكر له، والصبر على حكمه، والخوف منه، والرجاء له، وما يتبع ذلك. اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها، وكل منا عزمان. يقول إيه اللي اقتضى أن يكتب في هذا المقام؟ يقول: بعض من أوجب الله له حقه من أهل الإيمان، يعني بعض أصحابه من أهل الإيمان سألوه، يعني من المسلمين سألوه يكتب يعني رسالة مختصرة، فبيقول استكتبها، طلب مني كتابتها وأنا مستعجل وهو مستعجل، وكل منا عزلان، يعني عملها على سبيل الاختصار. فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين. جميع المأمورين في الأصل، يعني عشان في استثناء من هذا الأصل، كل الخلق أصلا مأمورين، الخلق الإنس والجن مأمورين، استثناء ممكن يكون إنسان مجنون صبي ونحو ذلك، لكن جميع الخلق أصلا مأمورون بعبادة الله عز وجل وتوحيده. فالأعمال التي ذكرها من حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، توكل على الله، الإخلاص، الشكر، الصبر، الخوف، الرجاء، كلها واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين. والناس فيها على ثلاث درجات. طبعا الوجوب ده جميل، الوجوب ده أتى من نصوص الكتاب والسنة الآمرة بهذا. قال عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. حب الله عز وجل واجب، وكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حبه عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. توكل، قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والآيات بذلك كثيرة. الإخلاص، قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الشكر لله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قال: واشكروا لي ولا تكفرون. صبر، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. قال تعالى واصبروا ان الله مع الصابرين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين وغير ذلك. وقال عز وجل في الخوف منه واياي فارهبون. وقال عز وجل وخافوني ان كنتم مؤمنين. والرجاء له. قال ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. القران مليء بايجاب هذه الاعمال القلبيه، بل الايمان حقيقته وروحه هو هذه الاعمال. الانسان ممكن يبقى من الظاهر من الخارج يؤدي الصلاه والصيام والزكاه، لكن اذا لم يمتلئ قلبه بهذه الاعمال لا يكون مؤمنا حقا. بل وجوب هذه الاعمال متكرر في القران اعظم من تكرر الصلاة والصيام والزكاة والحج. تجد هذه خصوصا يعني الصيام مثلا وجب الحج ذكر في مواضع من القرآن، توكل مواضع كثيرة جدا، الإخلاص كذلك، الحب. قال فهذه الأعمال وجميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين، والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. هذا مأخوذ من الآية الكريمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكريم. والله عز وجل جعل الذين أورثهم الكتاب على هذه المراتب. وهذا ميل من شيخ الاسلام لترجيح ان الثلاثه ضمن اهل الاسلام، ان الثلاثه من الامه، وليس ان الظالم لنفسه قسم خارج الامه. كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى في سور متعدده اقسام الناس ثلاثه، كما في سوره الواقعه قال كنتم ازواجا ثلاثه، تذكر اصحاب الميمنه واصحاب المشأمة والسابقون السابقون. اصحاب المشأمة كفار، والسابقون والابرار هم اهل الجنه. فهل هذه الايه اذا فمنهم ظالم نفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات مثل سوره الواقعه في اولها واخرها، ومثل سوره الحاقه ايضا، أم أنها الثلاثة ضمن الأمة؟ الأرجح ما ذكره الشيخ الإسلام هنا يميل له أن المقصود بها أنهم ثلاثة ممن أورثهم الله الكتاب فهم الثلاثة ضمن الأمة. فأهل الإسلام ثلاثة أقسام: ظالمين لأنفسهم، مقتصدين، سابقين خلاص. بدليل أن الله أورثهم الكتاب، وقد قال عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وفي النهاية من اصطفاهم الله سوف إيه؟ يسلمون. قال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولذلك من حتى كان مسلما ولكنه ظلم نفسه فهو ينجو يوما من الأيام أصابه قبل هذا اليوم أصابه. نعم، القرآن والكتب السابقة كذلك. يعني جنس الكتاب المنزل من عند الله دائما يكون عند من اصطفاه الله من الناس. لكن يعني الأمم التي اختصها الله عز وجل بكتبه المنزلة هم خير الناس في زمنه طالما ظلوا على الإيمان. أما إذا ارتدوا أو كفروا أو أشركوا بعد إيمانهم كاليهود والنصارى فليسوا كذلك، فلم يبقى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ممن أورثهم الله الكتاب إلا المسلمون. قال فالظالم نفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، هذا هو الظالم العاصي. والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب، والتارك للمحرم والمكروه. يعني واحد يقصر في الواجب ويفعل المحرم ده يبقى ظالم، واحد يؤدي الواجبات فقط ويترك المحرمات فقط، لا يزيد على المستحبات، لا يزيد عليها فعل مستحبات ولا ترك مكروهات. السابق الخيرات يفعل الواجبات ويزيد عليه المستحبات، يترك المحرمات ويترك أيضا المكروهات. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه، يعني مش معنى ذلك أن المقتصد والسابق بالخيرات معصومين، ممكن يذنب ولكن يتوب، أو يقول قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، حسنات تمحو هذه السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وإما بمصائب مكفرة، مصائب يبتلى بها فيكفر الله عز وجل من ذنوبه، كأنواع الآلام المختلفة والأذى يعني في النفس والمال والأهل والولد. يقول وإما بغير ذلك، إما بغير ذلك كدعوة مسلم له مثلا بالمغفرة، كصلاة مسلمين عليه بالجنازة، أن يعذب أو يضيق عليه يشدد عليه في سكرات الموت، كأن يعني يضيق عليه في سؤال القبر ومحنته، ثم بعد ذلك يعني إذا وصل للقيامة غفر الله عز وجل له ذلك بما أصابه قبل هذا الموقف. يقول اللي هي كلمة وإما بغير ذلك، يقول وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، يعني تعريف الأولياء، مين هم الأولياء؟ مش اللي هم أصحاب القباب، الأولياء عند الناس الولي اللي إيه؟ اللي له جامع الناس بتروح في إيه؟ تحتفل بالمولد فيه. لا، حد الأولياء يعني تعريف الأولياء المؤمنون المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون. ده على باصطلاح على العموم والخصوص، ده العام والخاص أو العامة والخاصة، ده يعني على ما جرت به الإيه عادة القوم يعني. لكن هو جابها منسوبة إلى القرآن والسنة اللي هي المقتصدون والسابقون. وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين، هو هذا لا شك فيه، وهو أن السابقون منهم من هم أعلى درجات من بعض كالأنبياء والصديقين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا هم برضو متفاوتين برضو تأكيد، يعني مش الواحد اللي عمل مستحب واحد يبقى اسمه سابق، لكن يصل الى درجة الانبياء يزداد يزداد، يقول لا يزال عبدي يتقرب الي الناس حتى احبه، والحديث يوضحها ان هو مش مجرد مثلا ان هو صلى ركعتين بقى من السابقين خلاص عشان عمل نوافل، لا ده هو لازم مواظبه لغايه ما يوصل بالظبط كده، بيبدا يترك مثلا مقام الظلم لنفسه، سلم درجات درجات درجات، هم درجات عند الله اعمال، وبعدين يصعد في العمل لغايه ما يوصل بعد كده لدرجات الايه السابقين، وبعدين السابقين نفسهم يترقى في درجات لغايه ما يوصل للصديقين، والصديقين اعلى منهم ايه الانبياء. ها الحالات دي اللي هم لسه في الاول يعني احيانا، وبعد كده بيبقى له بالضبط كده مستمر على ذلك. كل الاعمال بما فيها الاعمال الباطنه والظاهره، يعني على نقول اعمال الدرجات دي بما على العباده بانواعها كلها، فعلى الاعمال الظاهره بتؤثر في الباطنه والباطنه تؤثر في الظاهره. يعني نقول على المثال واحد عايز يزداد حبا لله عز وجل، نقول له صلي كتير وصوم كتير، ان الحاجات دي بتاثر على ايه على قلب الانسان. وكذلك واحد صلى ركعتين بحب وخشوع وخضوع لله يفرق جامد جدا عن واحد صلى ركعتين كده وخلاص، فالاثنين في ارتباط قوي جدا، المجموع منهم هو اللي بيرفع الانسان في مراتب الابرار المقتصدين، او في الى اعلى من ذلك مراتب السابقين المقربين. اقل من السابق ازاي بقى؟ ده بالعقد ده ده مقتصدينهم عامة المسلمين. ليه؟ لا التفاوت كثير كبير ايضا في المقتصد كذلك، لان هو ما يوصلش درجة السابقين بادنى يعني ايه نافلة يؤديها، بل بالموضع النوافذ زي الحديث ما بيقول. يعني على سبيل المثال مثلا لو قلنا في الاعمال الظاهرة، واحد شوف مثلا الناس بتبقى يعني مواظبتها مثلا على سنن الصلوات مثلا، هتلاقي فيه تفاوت جامد جدا، ومش بان هو مثلا حافظ على النوافل على السنن كلها بقى من السابقين. واحد تاني ما بيصليش سنن خالص، واحد بيصليها وشويه ما بيصليهاش شويه مثلا، واحد بيصلي بقى بخشوع كامل، الثاني بيصلي بخشوع ناقص، واخد بالك؟ واحد تاني بيصلي كل صلاه كانه شايف ربنا، هو ده السابق بقى، هو ده احوال متفاوته جدا. اول درجات الناديين من اولياء الله اللي هم ايه المقتصدين، اما الظالمين انفسهم هم مستحقين للعقاب، الظالم لنفسه مستحق للعقاب، الله اعلم بقى ربنا يعاقبه او يعفو عنه، هو في مشيئه الله. اما اول درجات الناديين لاول وهله هم الايه المقتصدون، يزداد في الدرجات دي لغايه يوصل لايه للسابقين. قولوا ها يبقى مستحق للعقاب، مستحق. اما هيتعاقب ولا مش هيتعاقب هو في مشيئه الله، ممكن يتعاقب بانواع زي ما قلنا مثلا ان هو يكون يتشدد عليه في مرض الموت، يتشدد عليه في سكرات الموت، تنزع روحه نزع شديد، يتشدد عليه في الـ في الـ في, الـ في القبر لغايه ما يجي يوم القيامه خلص اللي عليه، واحد تاني ما خلصش اللي عليه، واحد تاني المسلمين هيشفعوا له صلى عليه كتير مثلا ودعوا له كتير، واحد تاني خلف ولد صالح دعا له فربنا استجاب دعوته بعد ما مات، لغايه ما يشوف يوصل يوم القيامه ازاي. بس الظالم نفسه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين اللي هم القسمين اللي هم المقتصد والإيه؟ والساد. في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى اولياء الله الاولان اللي هو ادى ما افترض عليه، افترضه الله عليه، والعبد ده لا يزال يواظب على النوافل ويتقرب الى الله بالنوافل حتى ايه يصل الى درجه المحبوبيه حتى احبه. يبقى الصنفين يقصد ابن تيميه رحمه الله اللي موجودين في الحديث ده، اللي هو الابرار المقتصدين اللي هم من تقربوا الى الله باداء الفرائض، والسابقون من واظبوا على النوافل حتى وصلوا الى درجة المحبوبين. انه الحديث قال ولا يزال عبد، اذا مش مجرد ما تقرب الى الله من نفلة بقى من السابقين، لكن لا يزال وتقرب حتى احبه. اذا في عند مرحلة معينة عند وقت معين يصل الى درجة الايه المحبوبية، انه يكون محبوب عند ربنا سبحانه وتعالى. هو بيحب ربنا وربنا بيحب منه قبل كده اعمال، يقول وما تقرب الي عبدي بشيء بمثل اداء ما افترضت عليه. يعني احب شيء الى الله عز وجل ان يؤدي الفرائض، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. هنا الواجب بمثل اداء ما افترضت عليه، لكن هي فيها احب، لان ربنا في من الابرار والمقتصدين يحب الاعمال دي، اما السابقين فبيحبهم هم نفسهم، لانهم خلاص هم استوفوا وطابوا واستكملوا جميع ما يحبه الله عز وجل، فاصبحوا هم انفسهم ذواتهم محبوبه لله سبحانه وتعالى. قال ولا يزال عبدي يتقرب الي النوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ان هو يحل ربنا فيه تعالى الله عن ذلك، ولا ان هو يحل في ربنا، ولكن معناه انه بالله يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، كما في الروايه الاخرى هي نفسها لانه جمعهم، قال فبي يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، يعني بالله يقويه الله يعينه ربنا سبحانه وتعالى في سمعه وبصره ويده ورجله، حتى تكون هذه القوة منه أقوى من غيره بكثير لأن الله عز وجل قواه وأعانه ووفقه وجعلها في مرضاته، وجعل كل بقى لحظاته ونظراته وحركاته في مرضات الله وفيما يحبه الله، بخلاف غيره هتلاقي نصيب لنفسه ونصيب للناس ونصيب. أما الذي بالله يسمع وبالله يبصر كل لحظاته على الدوام في كل حياته لله وبالله عز وجل، يعينه الله سبحانه وتعالى وهو يخلص في كل لحظة من لحظات لله عز وجل. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وده نص واضح في انه لا يحل في الله ولا يحل الله فيه، لانه هناك سائل ومسؤول ومستعطي ومعطي، فالله هو المعطي والعبد هو الايه المستعطي السائل المستعيذ، والله هو المعيذ الذي يعيده. بطل بذلك قول اهل الاتحاد والحلول اللي تصوروا ان العبد يترقى يترقى ما يحل في ربنا او ربنا يحل فيه، ده كفر بواح والعياذ بالله. قال وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره متاءته ولا بد له منه. الله عز وجل يعني ذكر انه يكره متاءة المؤمن ومع ذلك قد قضى بوجوب الموت على العبد، فتعارض يعني امرين ارادهما الله سبحانه وتعالى، محبوب ومكروه، فهذا هو التردد في حقه عز وجل، اجتماع امرين احدهما محبوب ومكروه. تردد في حق العباد قد يكون ناشئ عن هذا، ان الانسان بيكون عنده ارادة شيء يحبه ويصرف عنه شيء يكرهه ملتزم معاه، وهذا يعني ليس هذا قد يكون نقصا، يعني لا قد لا يكون نقصا، واحيانا يكون التردد نتيجة الجهل انه مش عارف ايه اللي هيحصل من هذا الفعل، وهذا منزه عنه الرب سبحانه وتعالى. تردد الرب عز وجل قال وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي في عن قبض نفس عبد المؤمن، يعني ان ربنا اجتمع في هذا الامر وهو قبض نفس عبده المؤمن امر محبوب وامر مكروه له عز وجل. المحبوب وهو انه لا بد من الموت لما في ذلك من الخير للعبد المؤمن، وقد مضت إرادة الله عز وجل مضى أمره بأنه لا بد أن يموت كل العباد، والأمر المكروه له عز وجل وهو كراهة مساءة العبد المؤمن، أن كل إنسان بيكره الإيه الموت قبل أن يصل إليه. فده معنى التردد في هذا الحديث والله أعلم. حب الموت للمؤمن، إرادة الموت للمؤمن، لأن الموت ده نعم، لان المؤمن هيصل له بالامر ده لابد له من الموت، ربنا بيحب المؤمن عشان كده بيقبضه اليه، زي ما يعني ده ده ده ده تكريم للعبد المؤمن يريحه من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ميت مستريح ومستراح منه، فاما المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصليها، واما الكافر فيستريح من العباد والبلاد، فالمؤمن ربنا بيقدر عليه الموت عشان يريحه. يعني كراهة العبد يكره الموت واكره مساءته، فربنا يكره انه يسوء العبد المؤمن بالموت، بس لازم يحصل لان ده الخير له. بس لازم هموت في الاخر، ما هو في النهاية لابد من الموت، لابد من الموت لكل مخلوق، لان هو مش هيصل الى اعلى المراتب الا لما يموت، مش هيقرب من ربنا الا لما يموت، وروحه مش هتسكن الجنة الا لما يموت، فربنا مهما طال لابد من ان يموت الاخر. فطرة فطر الله العباد عليها والا فيش الدنيا قامت، لو كان الناس ما بيكرهوش الموت ويفروا منه ما كانش الدنيا قامت، ربنا فطر كل الاحياء على انهم يبعد عن الموت، تيجي للنملة كده وتعمل لها كده تلاقيها مشيت بعيد عنك، الدبانة في الساعة تطير، الانسان كذلك لو ما هو ما خافش من الموت او ما مش كاره، لو اخذ ممكن ما يخافوش منه بس يكرهه يعني يبعد عنه، وطبيعي الانسان يتشبث بالحياة، اي واحد هيغرق يحاول انه ينقذ نفسه في ده الماء مش النوع بس، كمان ده نفسه هو بقال عين نفسه ان هو بيدور على نفسه عشان ينقذ حياته، حب الحياة ده امر فطري، فربنا فطر العباد عليه عشان مصلحتهم، زي ما فطرهم هم ياكلوا عشان يعيشوا ويتنفسوا عشان يعيشوا عشان هكذا ده بقى ما احنا قلنا لغاية ما يجي بقى لما يعاين الموت نفسه، لما تجيب الملائكة ويشوف بعينه ما أعده الله عز وجل له، يبقى هنا يحب لقاء الله، لأنه هو خلاص عاين الغيب ده وشاف وبشر برحمة الله عز وجل ورضوان وشاف وسمع، فساعتها هيقول لا ده أنا عايز أبتعد عن هذه الدنيا. لكن قبل كده فترة طبيعية إن هو عايز يبعد عن الموت. ها؟ اه طبعا لما وما وحتى يعني لو قالوا له انت من الجنه، بس فطره في الانسان لغايه ما يعاين بخلاف الامر الغيبي. قال شيخ الاسلام: واما الظالم لنفسه من اهل الايمان فمعه من ولايه الله بقدر ايمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فضوله، يعني معه من ولايه الله ومن العداوه ايضا ولايه بقدر الايمان والتقوى، ومخالفه للشرع يبقى نقص ولاية وعدم ولاية، وقد تكون عداوة بقدر الفجور ونقص الإيمان. إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب، وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. زي الرجل الضال المجرم اسمه مصطفى محمود ده يقول لك وما هم بخارجين من النار على اهل الاسلام، على واحد مسلم. ده قول الخوارج والمعتزلة، لا يوجد من قول ابدا احد من اهل الاسلام من اهل السنة ومن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ويقول ان الاجتماع في الشخص الواحد فجور وايه وتقوى. ممكن يبقى تقوى من جانب، يعني بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ده من التقوى. ما اقدرش اقول لك لا ده زي اليهودي والنصراني، لا، في فرق بين ده وده. حتى لو كان لا يعمل خيرا قط بس بيشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يفرق عن واحد لا يشهد ان لا اله الا الله ولا يشهد ان محمد رسول الله. عشان كده يقول ده اجماع، وطبعا ده بالاحاديث المتواتره المستفيضه في شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لوصاة الموحدين اذا ماتوا على ذلك. يقول: اما القائلون بالتخليد لما يخلدون في النار اصحاب الكبائر كالخوارج والمعتزله القائلين انه لا يخرج من النار من دخلها من اهل القبلة، وانه لا شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره في اهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعده، يعني يقول اهل الكبائر لا ده لازم هيخش. احنا اهل السنة عندهم شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام متعددة كما ثبتت كلها، الشفاعة في الاراحة من هول الموقف عشان ربنا يفصل بين الاجاز، الشفاعة في الاراحة من هول الموقف، يعني الناس كلها تبقى فيها مختلطين ببعض مؤمن وكافر. فالرسول صلى الله عليه واله وسلم يشفع عند الله ليريح العباده من ايه؟ من موقف يوم القيامه. وهذه من التي يتراجع عنها جميع الانبياء. الشفاعه النوع الثاني الشفاعه في استفتاح باب الجنه. ايضا من خواصه عليه الصلاه والسلام ان يستفتح المؤمنين باب الايه؟ باب الجنه. ما هو اول واحد اول حد هيخش هو واول امه هتخش امته، ومفيش حد هيخش الا بعديهم، وبالتالي فهو استفتح لامته وهيستفتح لبقيه الايه الناس من وراهم. فالاستفتاح ده للمؤمنين، فاهم انا؟ بس مين اول هيعدى يخش؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ثم هناك ايضا من شفاعاته صلى الله عليه واله وسلم الشفاعه على الصراط، وهي في اناس استحقوا ان يدخلوا النار بذنوبهم فلا يدخلون، يبقى قبل ما يدخلهم يشفع لهم فلا ايه فلا يدخلهم. هذه له وللرسل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في مرور الناس على الصراط: ولا يتكلم يومئذ الا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ففي شفاعه على الصراط لناس استحقوا ان يدخلوا النار بحيث ان هم ايه ما يدخلوهاش. هناك شفاعه في اخراج عصاة الموحدين من النار اللي وقعوا بقى فعلا ودخلوا النار، وهذه له صلى الله عليه وسلم ولبقية الانبياء والرسل وللملائكة وللمؤمنين. هناك الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، وهي له ولكل اهل الايمان صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الواحد وفي واحدة كمان بقى له عليه الصلاة والسلام، وهو ادخال أقوام من أمتي الجنة بغير حساب ولا عذاب. هو أن يقول يا رب أمتي أمتي فيقول الله عز وجل يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. نعم، دي أيضا وردت في حقه عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في عذاب يخفف عنه، ولم يرد في غيره عنه عليه الصلاة والسلام نص في ذلك، وهذا محتمل. بس ده شفاعة مش ان هو يخرج من النار تنفعه نفع حقيقي كامل، ولكن نفعه بشيء وهو ان خفف عنه العذاب. اما ان انه يخرج من النار فلا، ده هما سبعة كده. سبعة نقول في علي طالب يقول عندهم عند القائلين بالتغيير والخوارج والمعتزلة انه لا شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره في اهل الكبائر، لا قبل دخول النار ولا بعد. احنا نقول اهل السنة في قبل دخول النار على الصراط، وبعد دخول النار بعد ما يدخلوا ليه النار يخرجوهم من النار. فعندهم عند الخوارج والمعتزلة لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، لا عندهم يا ابيض يا اما حسنات يخش الجنة الاول وهلة، عنده سيئات حتى لو حسنات قد ايه، يعني ممكن بيصلي صلاة الخمس ويصوم رمضان ويحج ويزكي وكل الاعمال، ولو مات على كبيرة من الكبائر يبقى كل الحاجات دي حابطة ومخلط في النار. والعياذ بالله، ناس ظلمة حد انا غيره. اه والله العظيم لو كان حد ثاني غير الراجل ده اللي قالها كان قالوا ده انت تكفير وهجرة، ده انت يعني سبحان الله. لكن الناس حاجة غريبة والله العظيم، يعني ده لو حد سبحان الله، ها الناس مش فاهمينها ازاي، ده كل الناس عماله تسأل ان في شفاعة ولا في شفاعة. ها ده ما هو المقال الاخراني ده. والعياذ بالله. نقول بل عندهم من اصيب لا يعاقب ومن عوقب لم يثب. اللي يثاب يخش من اول مره، واللي يعاقب عمره ما هيثاب ابدا، يفضل معاقب على الابد الى الابد. يقول ودلائل هذا الاصل من الكتاب والسنه واجماع سلف الامه كثير ليس هذا موضعه وقد بسطناه في موضعه. كتاب ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. موضع ده ذكرها في الفتاوى كثير في الفتاوى الثانيه، مش كتاب خاص بيه، ذكرها في الاخبار الوسطيه مثلا. من السنه ها؟ اللي هو مقبل؟ انا ما اعرفوش. في كتاب اسمه الشفاعة ومستقل؟ نعم. واما الاجماع فثابت، السنة قلنا الاحاديث متواترة في كل كتب السنة. يقول وينبني على هذا امور كثيرة، ولهذا من كان معه ايمان حقيقي فلا بد ان يكون معه من هذه الاعمال بقدر ايمانه وان كان له ذنوب. يعني الاعمال القلبية دي الحب والخوف والرجاء مش ممكن تزول بالكلية من قلب العبد، ممكن تضعف. اللي عنده ايمان حقيقي كامل لازم يكون عنده اعمال القلوب دي كاملة، وان كان عنده ذنوب بسبب نقص احيانا بس يبادر بالتوبة. ولكن مسألة ان هو ما يكون ان عمل الاعمال دي يزول بالكلية مش ممكن يحصل. يعني مش ممكن انسان يكون مؤمن وبيخافش من ربنا، ممكن خوفه يضعف لكن مش ممكن ما يخافش خالص، ومش ممكن ما يرجوش ربنا يقول مش عايز حاجة من ربنا، نعوذ بالله. ده اللي يقول كده يبقاش مسلم برضه، ده كافر والعياذ بالله. او واحد ما بيحبش ربنا او ما بيحبش الرسول عليه السلام، ده ما يبقاش عبد ربنا سبحانه وتعالى. اللي يفتكر كده ان هو مثلا يعني عنده ان ايه ان هو بيسمع كلام ربنا بس هو متضايق منه مش عايز منه بس عايز، والعياذ بالله خايف منه بس وخلاص. لا، لازم يحبه وايه ويخافه ويرجوه. لما كانش بيحب ربنا خالص خالص ولا بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقاش مؤمن نهائي، يبقى كافر منافق والعياذ بالله او منافق. يقول كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا كان يسمى حمارا، هو اسمه يعني حتى قال اسمه ايه يعني قاعد به اسم ابوه سمى اسم مش كويس، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم

ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. تلاقي انسان يجري الكذب غلط لغايه ما يتعود، يبقى سهل عليه انه يكذب، يبقى كل حاجه يكذب بعد كده ونعوذ بالله، ويبقى ده مستمر. تيجي تقول له بطل، خلاص هو اتكتب عند ربنا ايه؟ كذاب، خلاص طبع عليه على ذلك ونعوذ بالله. واذا كتب عند الله كذابا ظل على ذلك، نعوذ بالله من هذا. فالشاهد من اللي هو جايبه اللي هو ان الرجل ان الصدق يهدي الى الايه؟ الى البر، وان الكذب يهدي الى الفجور. ولذلك انت تعرف سلوكيات الانسان ممكن من ايه؟ من اقواله ومن مواقفه. عرفت ان هو مثلا كذب في موقف، فتتوقع ان هو هيفجر والعياذ بالله، وان هو يزداد فجور وفساد. وتجد رجل صدق في موضع مثلا يضره الصدق فيه ظاهرا، يعني هو بالنسبه له ان هو منظره كده ان الصدق ايه؟ هيحصل له منه ضرر، ويصدق تحريا بالصدق، فده تتوقع انه يزداد ايه؟ برا. ذات دي من الصفات اللي بيعرف بها سلوك الانسان حتى لو غاب عنه. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدق اصل يستلزم البر، وان الكذب يستلزم الفجور. وقد قال تعالى: ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. ولهذا كان بعض المشايخ اذا امر بعض متبعيه بالتوبه واحب ان لا ينفره ولا يشعر قلبه امره بالصدق. يعني هو دلوقتي لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس اليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. الله اكبر، في النار يطلب العلم والنهاية في النار. نعم، بل وفي صحيح مسلم وكلكم يحفظ الحديث انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اول من تسعر بهم النار ثلاثة. اللهم سلم سلم يا رب. اول من تسعر بهم النار من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: رجل استشهد، الله اكبر، وقع في ميدان الجهاد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الله أكبر، في الميدان. وكفى بفتنة، وكفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة. ميدان الشرف، ميدان الرجولة، ميدان تصمت فيه الألسنة وتخطب فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب، وبالرغم من ذلك يسقط في الميدان شهيدا أمام الناس. ولذلك ترجم الإمام البخاري ترجمة في الصحيح معناها أنه لا يجوز أن يقال لفلان شهيد. لا ينبغي أن نحكم لأحد في الدنيا حتى ولو سقط في الميدان بأنه شهيد، يعني لو قال الشهيد فلان أو الشهيد فلان، لا، اترك هذا الأمر للملك جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. لكن لا مانع أن تقول: نرجو الله أن يتقبله في الشهداء. لكن لا تقل فلان شهيد، ليس لك أنت، بل لقد سقط في الميدان مع رسول الله رجل لا يترك شاذة ولا فاذة إلا ضربها بسيفه، حتى قال الصحابة: ما أبلى أحد اليوم كبلاء فلان، وبالرغم من ذلك قال النبي: هو في النار. ما لك أنت تحكم لهذا بالشهادة ولهذا بالجنة ولهذا بالنار؟ هذا ليس من شأن العبيد، إنما هو من شأن العزيز الحميد الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن رجل استشهد، أتي به، عرفه نعمة، عرفها، ما عملت فيها؟ قاتلت فيك حتى استشهد، فيقال له: كذب، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. عاوز زمر وطبل إعلان، والله يعلم النية، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل، الله أكبر، عالم وقارئ للقرآن. اللهم اصفرنا ولا تفضحنا، اللهم كما سترتنا في الدنيا فاصفرنا في الآخرة يا رب العالمين. عالم، أي شرف للعالم،